السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا أيها الأحبة الكرام عما حدثنا به البحر. اليوم نكمل ما حدثنا به البحر من قصة أصحاب السبت، تلك القرية التي كانت حاضرة البحر. لو أذن الله لقطرات الماء أن تنطق وأن تحدث بماذا كانت ستخبرنا؟ تعالوا أيها الإخوة والأخوات نقف اليوم على خبرهم ونعرف شأنهم لنتخذ فيهم عبرة وعظة. يسعدني والله أن تبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. نحن أيها الأحبة الكرام لا نزال نستمع إلى حديث من أحاديث البحر. نحن على ضفاف بحر وهو البحر الميت، وكنا ذكرنا لكم شيئا من تاريخه. ولو أذن الله عز وجل له أن تنطق قطراته لأخبرتنا بشيء من أحداثه وأسراره وأخباره. نحن اليوم نكمل لكم ما كنا بدأناه من قصة أصحاب السبت، وهم أيضا قرية على ضفاف بحر، وإن لم يكن على هذا البحر إنما في العقبة، لكنهم فيهم عبرة وعظة. دعوني أيها الأحبة أولا بعدما أرحب بكم وأرحب بأبنائي بأنس وبتوفيق ومالك، وصلى الله يجزيكم خير الجزاء على تشريفكم لي حقيقة في برنامج حدثنا البحر. دعونا يا شباب نربط هالحلقة بالحلقة السابقة ثم بعد ذلك نكملها، لأن كان بقي علينا نصف القصة أصحاب السبت التي قرية التي كانت حاضرة البحر ما بعد يعني ذكرناها. ذكرنا أن الله عز وجل ذكر في سورة الأعراف نبأ القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ما معنى يعدون في السبت؟ يذهبون للسبت، يتعدون. كيف يتعدون على يوم السبت؟ أمروا بعدم الاصطياد يوم السبت وأنهم يعظموه. أحسن، زي ما احنا بنعظم يوم الجمعة هم أيوة. كانوا يعظموا يوم السبت، فهم كانوا يعتدوا بالاحتيال. أحسن، ينصبوا شباكهم يوم الجمعة. أحسن، ويرجعوا إليه يوم الأحد. جميل، حيث تكون ممتلئة بالحيتان. ممتاز يا أنس، هم كانوا فعلا منعهم الله تعالى من الصيد يوم السبت، وهم كان عيشهم أصلا على السمك، لكن لن يموتوا من الجوع، يأكلوا من صيد يوم الجمعة بالليل، فأمرهم أن يكون يوم السبت يوم عبادة لا تصيدوا فيه، فصاروا يحتالون. إيش الحيلة هي توفيق؟ صاروا ماذا يفعلون؟ صاروا يحطون الشباك يوم يوم الأحد، يوم الجمعة، يوم الجمعة، بعدين يستنوها ليوم السبت. أيوة، يستنوها ليوم الأحد قصدك. يوم الأحد حتى. طيب، ويأخذون الشباك، فإذا خرجوا بالشباك فإذا هي مليئة بالسمك. صحيح. فإذا سألتم قلت هل هذا السمك هو صيد يوم الجمعة؟ قالوا لا. لا، ما احنا صدنا يوم الجمعة. هل هذا السمك هو صيد يوم الأحد؟ لا. لا، ما احنا سننزل نصيد يوم الأحد، إذا هو في الحقيقة يوم السبت. قالوا لا، ما صدنا يوم السبت، نحن وضعنا الشباك يوم الجمعة واخذنا يوم الأحد ولم نوع من الحيلة يعني. صحيح. فانقسم الناس لما فعلوا ذلك في القرية إلى ثلاثة أقسام. ما هذه الأقسام؟ أعطوني إياها. القسم الأول يا مالك. القسم هو اللي يفعل فعلها، العصاة الذين يصيدون. والقسم الثاني اللي شو اسمه اللي بيكون هو ما بينكروا يعني. ما أحسنت، أنكروا عليهم. جاء كما بين الله عز وجل، جاء قوم وقالوا اتقوا الله، لا يجوز تصيدون يوم السبت، هذا حرام عليكم، هذا ينذركم بعذاب الله. طيب القسم الثالث يا أنس. القسم الثالث كان نوع من التثبيط، كانوا ينكروا على الذين ينكرون على العصا. هم قوم يائسون. صحيح. اصلا يوم يائسوا من الاصلاح، قالوا ما في فائده، تنصح ولا ما تنصح، هؤلاء خربانين لا يمكن ان يصلحوا، خلك في عبادتك وفي طاعتك واترك يعني هؤلاء يفعلون ما يشاءون. فذكر الله عز وجل ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ما معنى شرعا؟ بكثره يعني. كثيره. ويوم لا يسبتون لا تاتيهم، إنما هم يذهبون إليها. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما معنى نبلوهم؟ نبتليهم ونختبرهم. ثم قال الله عز وجل وإذ قالت أمة منهم مجموعة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن أنا أنكر على الآخرين لأجل سببين. يعني أنا مثلا لما أرى منكر مثلا عليك يا مالك، وآتي أنا وأنكر عليك، أنا قصدي شيئين. الشيء الأول معذرة إلى الله، أن الله ما يقول لي لماذا رأيته على منكر ولا أنكرت، هذا السبب الأول. والسبب الثاني ولعلهم يتقون، ويمكن يستفيد من نصيحتي. صح، أنا لما آتي إلى إنسان يبيع خمر وأسلم عليه، السلام عليكم، كيف الحال، ساكن بخير، الله يوفقنا وإياك، يرزقنا وإياك رزق الحلال، الله يجمعنا وإياك في الجنة، عبارات لطيفة ثم أقول لا يجوز أنك تبيع الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، ما يجوز مثل فعلك، قد لا يقبل مني لكن أنا ربحت أحد شيئين وهو معذرة إلى الله، إن الله تعالى لا يقول ليوم القيامة لماذا لم تنكر عليه، أقول يا ربي أنا أنكرت عليه. طيب، والغاية الثانية قد تتحقق، يمكن يتوب، من يدري، فلا تيأسن من الإصلاح. فأولئك لم يقبلوا واستمروا كل يوم صيد في صيد في صيد، يقول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أولئك الفساق نسوا ما ذكروا به، نسوا يعني غفلوا عنه ولم يلتفتوا إليه، نسوا ما ذكروا به جاء العذاب. قال الله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عجيب، الآية تكلمت عن مجموعتين بس، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما قال الصالحين، إذن أنجينا الذين ينكرون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب بقي مجموعة، من هي؟ المثبطين. أحسنت، مجموعة المثبطين اليائسين، ما تكلم الله عنهم، سكتوا فسكت عنهم. طيب، ثم قال الله عز وجل في نوع العذاب فلما عتوا عما نهوا عنه، لما زادوا في الغي قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفعلا أولئك الصالحون لما رأوا أنهم لا يقبلون منهم اعتزلوهم، قالوا والله لا نساكنكم في بلادكم ولا نجلس معكم ولا إلى آخره، وسكنوا جعلوا بينهم وبينهم حصنا جدارا. ثم في يوم من الأيام أقبلوا ودخلوا عليهم فإذا هم قردة وخنازير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فصار أولئك الصالحون لا يعرفون أين أبوه وأين أخوه وأين ابن عمه، ما يعرف، كلهم قردة وخنازير. أما القردة والخنازير فيعرفونهم. قال فكانوا يأتون إليهم ويبكون بين يديهم وهم يقولون ألم نحذركم، ألم نخوفكم من عذاب الله، فلبثوا 3 أيام ثم ماتوا، مات أولئك القردة والخنازير. طيب الآن أستمع إلى ما عندك يا أنس، تفضل. ليش بالتحديد الله أسقطهم إلى قردة وخنازير؟ هذا بداية. طيب دعني أجيب عليك بداية بعدين أستمع إلى السؤال الثاني. الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في عدد من الحديث أنه يقع مسخ في آخر الزمان، قد يمسخ إلى قردة وخنازير أو لا يمسخ إليهم، لكن لا نعرف ما هي الحكمة. لكن عموما الخنزير هو حيوان يعني مستقبح مستقذر، والقرد كذلك يعني حيوان فيه نوع من الاستقذار في حركته وفي يعني عبثه يعني بأعضائه أحيانا التناسلية وغير ذلك. فربما أن الله تعالى يعني لم يختر لهم حيوانات يعني أسود أو خيول أو غزلان جميلة أو نحو ذلك. هيا تفضل يا مالك بعد نرجع لك توفيق. ها سلالة، يجوز ان مثلا اليهود موجودين حاليا نحكي عنهم مثلا؟ طبعا هو القول بان اليهود الموجودين احفاد قردة وخنازير هذا غير دقيق، لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان المسخ لا يكون له عقب. اذا الله تعالى مسخ شيئا الى قرد او الى خنزير ما يكون له عقب، ما يكون له ولادات، خلاص. لذلك هؤلاء عاشوا 3 أيام وماتوا. لكن قد يقال إخوان القردة والخنازير بناء على أن أولئك هم إخوانهم، ما هو أولئك يهود أصلا. والله عز وجل ذكر في القرآن قصة أصحاب السبت، يعني قال عز وجل واسألهم، اسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اسألهم يعرفون هؤلاء أجدادهم. لذلك حتى في يوم السبت لما أراد اليهود أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بني قريظة بعد معركة الخندق، قال لهم حيي بن أخطب ما رأيكم أن تخرج لي في يوم السبت وتقاتلوه، فإنه يأمننا يوم السبت، محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستعد طوال الأيام لقتالكم، إذا جاء يوم السبت ويرتاح لأنه يعلم أنكم تعظمونه ولا تقاتلون. فقالوا له كيف تريدنا أن نقاتل يوم السبت فيقع لنا ما وقع لمن علمت، يعني لأصحاب السبت لما نكضوا في يوم السبت. فالمقصود أن يوم السبت له تعظيمه عندهم، لكن كما ذكرت إذا مسخ الله تعالى شيئا لا يجعل له عقبا بعده. أسمع سؤالك توفيق بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير، نستمع بعده أيضا إلى حديث من أحاديث البحر، لا نزال معه في برنامجنا حدثنا البحر، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال أيها الأحبة نستمع إلى البحر وقطراته تحدثنا بالأعاجيب، ولو أذن الله تعالى أن تنطق ربما أخبرتنا بشيء من أخبارها وأسرارها. كنا نتكلم معكم يا شباب عن قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وهي قرية إيش؟ إيلات. ممتاز، لا تزال موجودة إلى اليوم، وأنا رأيتها بعيني لما كنت في حقل في شمال السعودية، كنت أراها على العقبة، يعني ما بينها وبين يعني مسافة البحر تقريبا 17 كيلو متر، يعني ليست بعيدة. تفضل يا شيخ توفيق نسمع سؤالك. بس أسألك شيخ، بس بأي زمن حدثت قصة أصحاب السبت؟ أحسنت، هو قيل أنها حدثت في عصر داود عليه السلام، لكن عموما هي أي زمن حدثت ربما لا يهمنا كثيرا بمقدار ما يهمنا العبرة التي وقعت منها. هاي أنس، المسائل الجميلة احنا نستفيدها من هذه القصة هي مسألة النصيحة. خاصة ان احنا أمة أمرت بالنصيحة، ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. الدين النصيحة. الآن احنا بالنصيحة نتعامل مع جهتين، مع العاصي ننصحه، فكيف نرقق قلبه، ومع المثبط اللي هو بيكون عامل الشد من الخلف. احسن، فكيف نواجهه، كيف نرقق قلب العاصي؟ طيب اعطني مثال انس على المثبط، مثل ايش؟ اعطني مثالا على المثبط. للاسف احنا في بعض المجتمعات العربيه انتشر فيها الفساد مثلا كثير. اعطني انت تدرس الان في الجامعه، في الجامعه مثلا، في الجامعه تمشي وقت الصلاه تشاهد ناس كثير قاعدين، ما صلوا جلسات، ما صلوا جلسات، مش جلسات يعني تنوم عن ديننا، مختلط فيها مزح وفيها ضحك، فيها بين أولاد وبنات وكذا، أيوة طلاب وطالبات. فهذه أنت لما تيجي تقدم عليها تحاول تنصحهم، يجيك ناس كثير يقول لك يعني يا أخي أنت روح صلي بالمصلى وخليك، شو بدك فيهم. الأهل ربما يعني يقول لك أنت روح الجامعة تعلم وخذ شهادتك وطلع من الجامعة تخرج، ليش تروح تنصح، ليش تشارك، ليش هذا، يعني يقول لك ليش تجيب لحالك وجع راس. طيب أنس، الآن أنت لو مريت وأنت رايح للمصلى والشباب جالسين قريب من المصلى واللي معه زقارته، واللي لو قلت يا شباب الله يحفظكم الصلاة الله يجزيكم خير، هل في مشكلة؟ والله ما في مشكلة. لكن بتواجه مطوع ومسوي فيها. طيب لو قالوا مثل هالكلام، يعني وإن كان في الغالب لا يقولون ذلك، يعني أنا أتصور، هل أنت عمرك مثلا في الجامعة هل وقع لك من قبل موقف قلت يا شباب الله يحفظكم ترى تقام الصلاة، هل في أحد مرة قال لك مالك شغل خلك في حالك؟ لا والله، النسبة العظمى يعني تحترم نفسها وتسكت. أحسنت، يعني صحيح. 99%. نعم صحيح. يقبلوا. وأنا لا أذكر حقيقة أني قلت لأحد، أحيانا في السيارة أمشي وفي ناس ربما يعني أذن والإقامة قريبة وشباب يلعبون كرة أو واقفين أحيانا يتحدثون، فأفتح النافذة السلام عليكم، أصلا منذ أنا أقول السلام عليكم يفهموها، يقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يعني بنصلي. لكن المقصود أن لا ينبغي أن يقع في قلوبنا يأس. ترى إذا تمكن اليأس من القلب وأصبح فعلا الإنسان يعني يائسا من الإصلاح، هذا إذان بوجود المنكرات وانتشارها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وأنت ممكن تنكر بأساليب متعددة، ممكن تنكر بأساليب متعددة، يعني بحيث أن الإنسان يصبح يعني له نوع من الإنكار. أنا أمس في الفاصل كنا نسجل حلقة، هذه من فضائح البرنامج، يلا هذه من الكواليس لكن خلنا نطلعها اليوم، هذه مجانا. اي في الفاصل وقاعد الواحد يمسح عرقه، فواحد من الشباب أشعل سيجارة يعني من بعيد عني، فرفعت يدي وقلت اللهم توب على المدخنين، مباشرة خفض السيجارة وطفاها. هذا نوع من إنكار المنكر، من غير ما تقول له يا فلان الله يجزيك خير لا يجوز أن تدخن، هو يدري أنه حرام لكن يحتاج إلى تنبيه معين. فالمقصود أننا إذا استعملنا الأسلوب المناسب حقيقة في يعني إبداء النصيحة للآخرين وتقديمها لهم بالأسلوب الجميل قبلوها منا. نحن مشكلتنا أحيانا إما عندنا نوع من اليأس أو أحيانا نوع من التكاسل والجبن، أو ربما أحيانا الشيطان يبدأ يثبطنا أنهم لن يقبلوا. تفضل يا شيخ مالك. النصيحة، طب النصيحة بنتعامل مع كافة شرائح المجتمع، مع العامل، مع المهندس، مع الطبيب، يعني الناس مراتب بدنا نحكي. أحسنت. فكيف نتعامل مع كل واحد حسب مرتبته في المجتمع؟ هو طبعا من أهم ما يجعل الإنسان يقبل منك النصيحة أنك تهيئه لقبول النصيحة. يعني مثال، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقدم نصيحة إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في ذكر يقوله بعد الصلاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال والله إني أحبك. شوف العبارة الجميلة. طيب المتوقع بعدما يقول إني أحبك، توقع يقول له بعدها مثلا خذ مالا، رافقني في سفر، تعشى عندي الليلة، لا، قال والله إني أحبك، ثم قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف أراد يقدم له نصيحة، هيئة قبل أن يعطيه النصيحة، هيئة لقبولها. كذلك مثال آخر، عمر رضي الله تعالى عنه كان يزاحم عند الحجر، عمر أعطاه الله تعالى قوة، يزاحم عند الحجر الأسود ويقبل. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا عمر إنك رجل قوي. فيفرح عمر لما يسمع الثناء، ثم قال: فلا تزاحمنا عند الحجر. أنت ما شاء الله عليك قوي والله يا عمر، لا تزاحمنا عند الحجر. ما أجمل يا أخي أنا لما آتي لأنصح فرضا يعني شاب ربما يتعرض لفتيات الناس بالغزل ويحاول إغوائهن عبر بلوتوث أو أرقام أو نحو، يحاول يعني أن يفعل شيء من الفساد، فأتي وأقول له مثلا: والله يا أخي إنسان إن شاء الله على خير، وأنت إنسان مسلم وأنت إنسان طيب وكذا، لكن لعلك إن شاء الله أن تترك كذا. مثلا دخلت إلى بقالة يبيع أشياء محرمة، قلت ما شاء الله والله البقالة جميلة وديكوراتكم حلوة وما شاء الله أيضا كل المواد عندكم، وأعطيه الثناء لأجل أنه يفرح به ولينه، ثم أقول: لكن يا ليتك والله الدولاب هذا اللي فيه 130 نوع من السجائر ليتك والله تبطلها، الله يوفقك. شوف هذه النصيحة. رأيت مثلا إنسان فرضا معه ولده، ولده لابس لبس سيء فرضا، أو قصة معينة محرمة مثلا أو أي شيء، فقلت ما شاء الله هذا ابنك؟ قال لي والله هذا ابني. ما شاء الله، الله يحفظه ويجعله قرة عين لك ويرزقك بره ويقيه الفتن ويجعله بار بك وينجح في دراسته ويخليك تفتخر به. خلاص هو الآن يقبل يا شيخ، لو تقول اقفز من فوق الجبل قفز بعد هذا الثناء، ثم تقول: لكن يا ليتك والله طريقة الحلق هذه له ما تجوز، يعني أنك تحلق بعض الشعر وتترك البعض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، هذا النوع من اللبس ما يجوز ونحو ذلك. يعني نحن مطالبون يا جماعة يعني أن إذا أردنا أن ننصح الناس أن نعطيهم النصيحة بالأسلوب المناسب. أحيانا ترى ليست القضية عندما أنصح أنني أن الشخص الذي أمامي لغاية الخبث فيه لا يقبلني، لا، أحيانا طريقتي في النصح خطأ. أحيانا ربما تنصح بعض الناس وتقول له: يا أخي ترى لا يجوز كذا، أنت ما تقبل النصيحة، فيقول: أنت ما تعرف تنصح. صح ولا لا؟ صحيح طبعا. يقول: ليس أنا الذي لا أقبل النصيحة، أنت الذي لا تعرف تنصح. ثم لا ييأس الإنسان من الإصلاح. في هذه الآية القرية التي كانت حاضرة البحر، هؤلاء قوم أقبلوا وهم يائسون، قال: هؤلاء قلوبهم تعلقت بصيد السمك، قلوبهم تعلقت بالأموال، أصلا إيمانهم ضعيف، لا يمكن أن يقبلوا، إيش الفائدة من تعبنا ونصبنا؟ لا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وقال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه. واحد سفيه تأتي وتقول ما يصلح الكلام، هذا ما يجوز، تأخذ على يده. ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، قال: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. طيب، أحد منكم عنده نقطة أو أكمل الذي عندي؟ إذا خذ اللي عندي. النقطة اللي بعدها وهي مهمة أيضا، أن أولئك الصالحين لما رأوا أن هؤلاء لا يقبلون وتوقعوا أن يأتيهم العذاب اعتزلوهم خوفا على أنفسهم. يعني أنا مثلا لما يكون معي واحد ساكن معي في غرفتي فرضا في جامعة أو في إسكان أو في غير ذلك، ثم أنا أقول له دائما: يا أخي لا تنظر إلى هذه القناة، هذه قناة فاسدة يا أخي، ما يجوز. قال: لا إلا بأنظر. يا فلان أرجوك احذفها من الرسيفر. قال: لا إلا بأتركها فرضا. فخشيت على نفسي أنا أني مع طول بقائي معه أن إيش؟ أتردد على القناة، أتردد وأبدأ أتأثر به. صحيح. إذا خشيت على نفسي عندها يشرع لي أن أفارق مكان المنكر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جلستم في مجلس وكان في ناس يستهزئون بالآيات ويذكرون الطرف والنكت على الـ على الـ على الدين، فإما أنك تنكر أو أخرج، لأنك لو جلست ستعجبك النكتة وتعجبك نكتة ثانية، وربما ضحكت معهم لحلاوة النكت وإضحاكها، ربما ضحكت معهم. فالله تعالى يقول: فلا تقعدوا معهم، إما أن تنكر وإما أن تقوم خوفا على قلبك من أن يفسد بهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولما وصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لاحظ، أول صفة ذكرها الله تعالى في القرآن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، يعني بعدما ذكر أنه ورد ذكره في التوراة والإنجيل، قال الله تعالى إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك في هذه عبرة حقيقة لنا وللإخوة والأخوات جميعا أيضا. يعني نحن لما نقرأ القرآن أيها الأحبة الكرام ويذكر لنا ربنا جل وعلا قصة تلك القرية التي كانت حاضرة البحر ونرى البحر، ينبغي أن نسمع حديثه إلينا وأن يقول هذا البحر قد كانت تسكن عندي قرية من شأنها كذا وكذا، وكانوا يصيدون مني السمك وكانوا يعصون الله تعالى، فعذبهم الله تعالى ومسخهم قردة وخنازير. نحن لما نرى ونسير في الأرض، إذا رأيت البحر ذكرت الله تعالى، إذا رأيت السماء ذكرت الله، إذا رأيت شيئا علمت أنه إما أن يأمرني بمعروف أو ينهاني عن منكر أو أن يكون فيه موعظة لي فعلا تزيد من إيماني. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعيذنا من أن نعصي الله تعالى في البر أو في البحر. أشكر لكم إنصاتكم، أشكر للشباب الذين معي أيضا تحملهم للشمس وإنصاتهم، وأسأل الله يجزيكم يا شباب خير الجزاء. أنتم أيضا أيها الأحبة أسأل الله لا يحرمكم الأجر على متابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.